قال بعد ذلك رحمه الله الثامنة عشرة، قال: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، وهذا في الحقيقة يتعلق بغزوة خيبر، فإن في غزوة خيبر والتي ذكر فيها حديث علي رضي الله عنه: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ذكرنا ما يتعلق بهذه الغزوة وكيف أن الله فتح على يديه. في هذه الغزوة أصابتهم مجاعة شديدة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى، فقد ذكر أن في غزوة خيبر أصابتهم مجاعة، فماذا صنعوا؟ أخذوا الحمر الأهلية وذبحوها ووضعوها على القدور، أرادوا أن يأكلوها، فشاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل وحيا على نبي عليه الصلاة والسلام بحرمة هذه الحمر، فجاء المنادي فنادى قال: لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، وأمر بإهراق هذه القدور وإنها لتفور وتغلي باللحم، مع أن الناس في حاجة شديدة إلى هذا، بل جاء في صحيح مسلم: وكان الناس احتاجوا إليها، مع ذلك لم يقولوا: نحن في حاجة يا رسول الله، بل استجابوا لنداء رسول الله عليه الصلاة والسلام وأهرقوا القدور وإنها لتفور باللحم. وقد يقول قائل: لماذا حرمت الحمر؟ لأنها في الحقيقة نجسة، فقد جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وأخبروه أن الحمر قد أفنيت، أي بمعنى ذبحوها الصحابة وأرادوا أكلها فهي تطبخ، فنادى المنادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس، أو نجس كما جاء في صحيح مسلم. قال: فأكفئت القدور. وفي المقابل أحل لهم لحوم الخيل، فقد نهى عن لحوم الحمر ورخص عليه الصلاة والسلام في لحوم الخيل. فلعل المؤلف رحمه الله عندما ذكر هذا الأمر وهو ما يتعلق بما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأصحابه من المشقة والجوع والوباء، كل ذلك حصل في غزوة خيبر. ولهذا في الصحيحين عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما فتح الله عليهم أصاب جرابا، وهو الوعاء من الجلد، وهذا الجراب فيه شحم، ففرح بذلك والتزم هذا الجراب، فقال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. ولا شك أن هذا يدل على الفاقة والجوع والمشقة، ففرح بذلك رضي الله عنه والتزمه وهو شحم، فقال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. فبينما هو كذلك ويقول هذا الكلام التفت فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام قد سمع ما قال، فابتسم عليه الصلاة والسلام، فاستحى منه عبد الله بن مغفل، قال: فاستحييت منه، يعني لما رأى من حرصه على أخذ هذا الشحم عندما قال: لا أعطي اليوم أحدا، فتبسم عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال: هو لك يا عبد الله، هو لك، كما جاء في خارج الصحيح عند الطيالسي وغيره.